إن الله حيي يستحيي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ويقول: فإذا دعا العبد الكافر قال الله لجبريل: يا جبريل اقض حاجته فإني لا أحب أن أسمع دعاءه، وإذا دعا العبد المؤمن قال: يا جبريل احبس حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه. ويقول الشافعي: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي يقدم لنا هذه الأدعية والابتهالات الدينية. لا نادى الإله حبيب

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، يا من تحبون الله وتحبون رسوله، ها هو نداء الإله، وها هي طاعة رسوله. ها هو النداء الحق قد صدر من الإله إلى عباده المؤمنين، يدعوهم إلى رحابه، يدعوهم إلى طاعته. فهنا الربح، وهنا الفوز، وهنا المكسب، وهنا رضوان الحق سبحانه وتعالى بين يدي الله عز وجل. رفع النداء المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية. ما زلنا في مسجد الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما. نعم، هكذا تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام به وذكره. فيا أيها الأخ المؤمن الكريم، علمني حبيبك وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، عندما تكثر علينا الهموم وتضيق علينا الكروب وتشتد علينا الابتلاءات، فباب الله مفتوح، وكل إنسان مؤمن عليه أن يتسلح أمام الشدائد والابتلاءات بسلاح الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن عجيب أنك إذا تاجرت بأموالك أو ضاربت بها في أحد البنوك، إذا أخذت الربح 100% فسوف يملأ قلبك السرور والفرح. ولكن أدعوك إلى تجارة رابحة الربح فيها 600%، عندما تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالكلمات فتستغفره، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هذه هي التي تبدأ بها التجارة مع الله. يأتيك الربح الأول يرسل السماء عليكم مدرارا، الربح الثاني يمددكم بأموال، الثالث وبنين، الرابع ويجعل لكم جنات، والربح الخامس ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. أي كرم من الإله. نعم، ليس هناك أكرم منه. عندما تضيق عليك الدنيا فاعلم أن للكون إلها، عندما تشتد عليك الابتلاءات فاعلم أن الذي يمحوها ويزيلها هو رب الأرض والسماوات. ما لنا نضيق بأنفسنا وما لنا نضيق بدنيانا، فنتكالب ونتصارع وننسى أن للكون إلها. يقول الشافعي: عليك بتقوى الله، إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ أيها الأخوة المؤمنون، ما جعلتم الله في قلوبكم أولا ثم النبي إلا وربحتم. أما إذا امتلأت قلوبكم بالدنيا وبشهوات الدنيا فلا تلومون إلا أنفسكم. أسألك يا ربي أن تملأ قلبي بحبك وبحب نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحب من يحبك. أسألك يا ربي أن تملأ قلبي بالأمان والاطمئنان بآيات كتابك، بآيات القرآن، إنك أنت الرحيم الرحمن. أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد الإمام الشافعي، فرغوا من أداء ركعاته السنة. نعود مرة أخرى إلى رحاب القرآن مع القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك والسابقون السابقون أولئك المقربون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون

صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى على خير من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة إمام المسجد الشيخ عبد الله محمد حسن، وكان معنا من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا أرضا وماء وسماء، أسأله أن يملأ أرجاءها بالأمان والاطمئنان، فهو الذي يقول للشيء كن فيكون. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.